صلواته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آل الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت عزته: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله جل جلاله لم يكتفي منا بأن نصلي لأنفسنا فقط، وقد قال جل جلاله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأمرنا في العشرات من الآي والعشرات من السور أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن هنا الإسلام اجتماعي ليس انعزاليا لا في عبادته ولا في نظمه ولا في دولته. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالله كما أمرنا بالصلاة في أنفسنا أمرنا بأن نأمر بالصلاة أهلنا وأن نصطبر على ذلك. والأهل يشمل الزوجة والولد والقريب والبعيد الذي أنت على صلة به، وخادمك وصديقك ومن إليه بصلة من الصلاءات. ولو كان من الأهل الأم والأخت ومن إليه، وهو بالنسبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام كل أمتي. وأمر أهلك بالصلاة وأمر أمتك وفي الدرجة الأولى نساءك وأصهارك وأحفادك وبني عمك وعشيرتك ثم بقية المسلمين جميعا. هو أمر لازم فرضه الله على كل مسلم أن يأمر بالصلاة زوجته وولداه وبنته ومن إليه بصلة ما. فإذا لم يفعل وكان هؤلاء متهاونين بالصلاة فسيكون مسؤولا معهم. بل وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأمر بالصلاة أطفالنا وأولادنا وهم أبناء سبع، فقال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. أعطانا قيادة داخل الأسرة والخلية البيتية الأسروية بأن ننشئ أطفالنا على التعود والمران على الصلاة منذ السنة السابعة، وأن نبقى نأمرهم بذلك ليتدربوا وليعتادوا وليتمرنوا 3 سنوات. فإنهم بعد ذلك قصروا فليضربوا جزاء وفاقا. فإذا جاوز الأمر إلى حد البلوغ فيختلف الوضع. فتارك الصلاة كسلا يقتل عند المذاهب 3: مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد، ويسجن أبدا حتى يصلي عند الحنفية، ويجلد 10 ضربات عند الظاهرية. فإذا انتهت الضربات وبقي ممتنعا من الصلاة أعيدت عليه، وهكذا دواليك 10 ثم 10 إلى الصلاة أو الموت. ومعنى ذلك تارك الصلاة يعتبر جسما موضوعا في المجتمع، إما أن يصلي وإما أن يبعد عنه. بأن يدفن تحت التراب أو يسجن أو يجلد حتى الموت أو الصلاة، بل أكثر من ذلك، فهو عند الحنابلة مع قتله يقتل كافرا، وظواهر الأحاديث تدل على ذلك، وهو مذهب للكثير من السلف صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين المؤمن والكافر ترك الصلاة، الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. إلى الأدلة المستفيضة في هذا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر عليها في نفسك، أدها في وقت الحر ووقت البرد وفي وقت الليل وفي أوقات النهار وفي الحضر والسفر وفي الصحة والمرض وفي الأجواء وداخل البحار وعلى الجبال والوهاد والصحاري. لا يعذر أبدا أحد في ترك الصلاة إلا أن يفقد عقله أو أن يصبح في عباد الأموات. واصطبر عليها في دعوة أهلك لها، في دعوة ولدك، لا تمل ولا تكل، دعهم لها أبدا وأدبهم عليها بحسب ما ترى من التأديب. والمرأة التي تمتنع من الصلاة مع الهجران والتأديب وبقيت مصرة، هذه امرأة لا خير فيها، وعند الكثير من الأئمة تعتبر مرتدة، وإن كان الأمر كذلك فعقد النكاح يعتبر مفسوخا بردتها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق غيرك، وهو أمر لرسول الله ككل القرآن في جميع أحكامه وحلاله وحرامه وآدابه. الأمر أولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو كما أرسل لغيره أرسل لنفسه في الدرجة الأولى، وأنا أول المسلمين، كما علمه الله أن يقول صلى الله عليه وعلى آله: اصطبر عليها في نفسك واصطبر عليها في دعوة غيرك إليها. ونحن لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أن ترزق غيرك، لا نسألك رزقا، رزق نفسك ولا رزق غيرك، وإنما نسألك العبادة، نسألك الصلاة وتفاصيلها وأوقاتها وركعاتها من أركان وواجبات وسنن ومستحبات قد بينتها السنة المطهرة. وقد مضى لنا بالأمس إحدى الآي التي اشتملت على الصلوات الخمس كلها، وأرسل الله جبريل رسول الملائكة إلى الرسل من الناس عليهم جميعا سلام الله، صلى بالنبي مرتين خمس صلوات كلها. اليوم الأول صلى به الصلوات في أول أوقاتها عند الأذان مباشرة، عند دخول الوقت مباشرة، وفي اليوم التالي صلىها به في آخر وقتها، وقال له جبريل عن الله: هذه أوقات الصلاة وما بين الوقتين. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله، ووسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، وشتان بين الرضا والعفو، وكل يعتبر قد أدى الصلاة في وقتها. فإذا خرجت الأوقات أولها وآخرها يبقى مطالبا بالصلاة، وتعتبر دينا وقضاء عليه واجبا أبدا، لا يسقط حتى يؤديه مع الاستغفار والتوبة عما صدر عنه بإخراج الصلاة عن أوقاتها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك ونرزق أهلك ونرزق الخلق كلهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلق إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الإنسان عبادة الله وطاعته، هكذا قال الله لنا. فمن حاول أن يترك ما من أجله خلق يعتبر جاحدا كافرا، له العذاب في الدنيا والعيشة الضنك، وله الخزي والدمار، وعذاب الله أشد وأبقى وأنكى وأدوان في الآخرة كذلك. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفهم شراح ومفسر الآية أن من أسباب الرزق ودوامه الصلاة والملازمة عليها. كان الأنبياء قبل نبينا ثم نبينا بعد ذلك عليهم صلوات الله وسلامه، إذا اشتدت به الضائقة صلى وأمر أهله بالصلاة. ولذلك من التزم الصلاة والتزم القيام بها في أوقاتها من ليل أو نهار أتته الدنيا وهي راغمة. وفي الحديث النبوي الصحيح: من جعل الدنيا همه فرق الله عليه أمره، ومن جعل الآخرة همه رزقه الله من حيث لا يحتسب وأتته الدنيا وهي راغمة. والرزق مضمون للحي وفي كرامة وفي حلال للعابد المصلي، خاصة إذا رزق القناعة والشكر على ما أعطاه ربه، ولم يمد عينيه إلى ما متع الله به أصنافا من الناس زهرة الحياة الدنيا ليبتليهم بذلك. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، العاقبة لأهل التقوى، العاقبة للمتقين. أي مهما رأيت أيها المؤمن من دنيا وجاه عند غيرك كافرا أو فاسقا، جاحدا أو مؤمنا عاصيا، فالنهاية والعاقبة عاقبة الخير للمتقين، وعاقبة الأشرار البلاء والخزي والدمار في الدنيا والآخرة. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت الليلة كأنها في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب. فأولت ذلك أن العاقبة لنا والرفعة في الدنيا، وأن ديننا قد طاب. وهكذا الرؤيا الصالحة لها أصول في تأويلها، والرؤيا الصالحة جزء من 45 جزءا من النبوءة. ويقول ربنا جل جلاله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل: يا رسول الله، هذه البشرى في الآخرة، فكيف هي البشرى في الدنيا؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن وترى له. قال تعالى: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: هلا أتانا محمد بآية من ربه؟ وما هي الآية التي يطلبون؟ وما هي المعجزة التي يريدونها صديقا لرسالتي ونبوتي؟ فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالكثير الكثير من المعجزات، مما لم يكن مثله لنبي سبق أو رسول. إن كلم الأموات وأحياهم عيسى بإذن الله فقد كلم الجماد محمدا صلى الله عليه وسلم وحن الجذع وهو خشب ميت لا حراك به حين تركه وكان منبرا يخطب عليه. حن حنينا وصوت بحيث جميع الحاضرين في المسجد سمعوا ذلك، وكانت أنواع الحيوانات تأتي إليه مسلمة ومصلية وساجدة أحيانا، وكان الشجر أيضا يسلم عليه. ومعجزاته لا يحصيها عاد ولا محصن، وقد جمعت في أكثر من مجلدات بحيث أصبح مجمعا عليها. وأعظم هذه المعجزات كتاب الله، ولكن هؤلاء مع ما يعلمون من هذه المعجزات وما رأوا يطلبون آية ومعجزة باقتراحهم، وما اقتراحهم إلا للتعجيز وإلا للتعنت. فقد طلبوا من نبي الله عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصفا والمروة ذهبا، أن يزيح عن مكة هذه الجبال، أن يستأذن رباه في أن تفجر أنهارا وعيونا ومياها، أن تنتقل من كونها أرضا صحراء إلى أرض خصبة ذات زراعة وذات شجر وفواكه. فالله يقول لهم وهم إنما يتعنتون وإنما يقصدون التعجيز، ولا يعجز صلى الله عليه وسلم، وربه يعطيه حتى يرضيه، ولكن عندما يكون الطلب للتعنت لا يكون منه فائدة وتكون نتيجته حتى لو استجيب هؤلاء لما طلبوا فسيطلبون معجزات وآيات أخرى، وإذا جاءت المعجزة ولم يؤمنوا دمرهم الله وقضى عليهم ولم ينذرهم ولم يمهلهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم بقومه منهم بأنفسهم، فهو لذلك كان ينتظر بهم أن يؤمنوا، كان ينتظر منهم حتى لو لم يؤمن منهم من لم يؤمن أن يخرج الله من أصلابهم مؤمنين، يعز الله بهم هذا الدين وينتشر في آفاق الأرض. قال الله جوابا لهم عندما قالوا هلا يأتينا بآية من ربه، لولا يأتينا هلا يأتينا لما لم يأتينا بآية من ربه، الآية التي اقترحناها وطلبناها من زوال جبال مكة وتجهيرها أنهارا وعيونا وجعل جبالها وصفاها ذهبا. فقال الله لهم أولم تأتيهم بينة ما في الصحف الأولى، أولم يأتيهم يا محمد بيان ما في الصحف الأولى من كتب الله السماوية السابقة، بأن أنزل عليه القرآن مصدقا لما بقي حقا في هذه الكتب ومكذبا لما حرف وبدل وغير. أولم تكن لهم بينة أن يذكر نبيهم الذي جحدوه وكفروا به، أن يذكر في التوراة وأن يذكر في الإنجيل باسمه أحمد وبصفته ونعته. أولم يكفي كل ذلك وهذا كقوله تعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا كتابا يتلى عليهم، وهذا الكتاب معجزة المعجزات الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي أعجز البشر، أعجز العرب، وقد نزل بلغتهم وكانوا أفصح الخلق وأبلغ الخلق. ولغتهم هي أوسع اللغات على الإطلاق لما تؤديه من معان تجري في النفس وتراه العين وتسمعه الأذن ويخطر على بال الإنسان. وسعت كتاب الله بما فيه من أخبار الأولين وأخبار الآتين أخبار الدنيا وأخبار الآخرة. هذا الكتاب الذي معجزته من تات ولم تنتهي إلى النفخ في الصور. هذا الكتاب الذي مضى عليه لعصرنا هذا 14 قرنا ولا يزال الإعجاز قائما بأنه لم يستطع أحد من الخلق أن يأتي بمثله لفظا وكلاما، أن يأتي بمعناه بما يؤدي الحقائق كما هي لا مين فيها ولا شك ولا اختلاف. هذا الكتاب الذي حوى علم الأولين وعلم الباقين وعلم الآخرين إلى أن يدخل الجنة من يدخلها وأن يدخل النار من يدخلها. أكل هذا ولم يكفيهم؟ ماذا يريدون؟ وقد اجتمعوا أكثر من مرة وأكثر من مجلس وفي أكثر من مدينة وهم يتفاوضون ويتخافتون ويتصارون. ما نوع هذا الكتاب؟ أهو شعر؟ فيجيب شاعرهم وأقول علمنا الشعر قوافيه وبحوره وبدايته ونهايته. ما هو بالشعر؟ أهو النثر؟ يقول خطيبهم علمنا النثر وقوافيه وسكتاته ومقاطعه وما هو به. وإذا بهم مع العناد والكفر قالوا هذا سحر، والسحر باطل، والسحر هباء، والسحر لا يدوم ولا يبقى. ونحن أولى نرى القرآن قد أتى بهداية البشر كل البشر أبيضهم وأسودهم عربهم وعجمهم في جميع الدنيا مشارقها ومغاربها. ولا يزال هذا الكتاب الكريم يؤتي أكلاه وهدايته لكل من أكرمه الله بهدايته والإيمان به والعمل بما جاء فيه. قال تعالى أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى في الكتب الأولى السابقة الصحف المنزلة صحائف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى. وقد بشر بنبينا عليه الصلاة والسلام بأكثر الكتب السماوية وباليقين في التوراة والإنجيل باسمه أحمد وبصفته. وأنتم لا تزالون تنكرون ولا تزالون تجحدون. ما هم إلا معاندون جاحدون لا يريدون هداية ولا معجزة ولا آية، وإن هو إلا العناد والتحدي. أولم يأتيهم بينة ما في الصحف الأولى. ثم قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال الله عنهم لو أنا أهلكناهم بعذاب، لو أنا قضينا عليهم في الدنيا قبل الآخرة لجاءوا يوم القيامة وقالوا يا ربنا أهلكتنا قبل إنذارنا قبل إرسال هذا الكتاب الذي ينكرونه وقت نزوله قبل نزول القرآن عليهم. لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا يأتي بكتاب يهدعنا ويهدينا، يأتينا برسالة يبشرنا وينذرنا يعلمنا خيرنا ويبعدنا عن شرنا في معاشنا ومعادنا. ولكن الحجة لله البالغة لم يترك لهم أن يقولوا هذا. ففي دار الدنيا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين منذ الأول من البشر. آدم خلقه أبا للبشرية ثم بعد ذلك أرسله نبيا ورسولا لسلالته وأولاده المباشرين. وهكذا بعد نوحا فشيد فإدريس فإبراهيم فسلالة إبراهيم من إسحاق ومن إسماعيل ومن إسحاق، وهكذا إلى خاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فلم تبقى حجة لأحد أن يقول يوم القيامة لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك، هلا أرسلت إلينا يا ربنا رسولا لنتبع ما أمرت به وما أرشدت إليه وما أرسلته به من كتاب من قبل أن نذل ونخزى، قبل أن نذل في الدنيا بنعت الكفر والشرك والجحود والعصيان والعيشة الضن، ومن قبل أن نخزى من قبل أن يخزى يوم القيامة بعذاب الله وبناره وبلعنته وطردهم عن رحمته. ولكن هذا لم يدعهم الله أن يقولوا، فقد أرسل لكل البشر وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة ما من شعب ما من طائفة على مدى العصور من أيام آدم إلى خاتم الأنبياء إمامنا ونبينا صلوات الله وسلامه عليه، وكان الأنبياء قبل أنبياء قومهم يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وعندما ارتقت العقول البشرية أكرمها الله بأن أرسل لها خير الأديان وأدوم الأديان وخاتم الأديان وإمام الأنبياء وسيد الرسل وسيد الخلق على الإطلاق نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجعله نبي الكل والخاتم لمن سبقه، لا كتاب بعده ولا رسالة ولا نبوءة، فالكل أصبح ملزما بأن يؤمن به وبما جاء به عن الله. فلم يبقى لقائل أن يقول إذا دفن في قبره وأتاه الملكان السائلان أنكر ونكير وهما يقولان لا، من ربك من نبيك ما دينك، لن يستطيع أن يجيب لا أعلم، فقد علم وسميع. ولم يبق أحد على وجه الأرض في عصرنا هذا وقبله بأزمان من لم يسمع بأن هناك نبي ظهر في البلاد العربية وكانت رسالته عامة شاملة خالدة إلى يوم القيامة، يدعو الناس كل الناس إلى الإيمان به نبيا وإلى الإيمان بالله واحدا خالقا رازقا. وهكذا الله يقول لهم في دنياهم الفسحة والمجال لا يزال أمامهم واسعا قبل موتهم، وقالوا لولا يأتينا لولا أرسلت إلينا رسولا، يقولون لولا أرسلت، أن يقولون يوم القيامة لولا هلا أرسلت إلينا رسولا. وهذا جواب عن قوله تعالى في أول الآية قل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل من قبل رسالة محمد من قبل نزول القرآن وسماعهم لا، لو أنا أهلكناهم بعذاب لقالوا عندما يأتوننا يوم القيامة لقالوا لولا يا ربنا لكان جوابهم لما عذبتنا قبل إرسال رسول قبل بعث كتاب قبل هداية سابقة، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك نؤمن به برسالتي في الكتاب الذي أرسل به من قبل أن نذل ونخزى، من قبل أن يذلوا بالعذاب والهوان في الدنيا وبالخزي أمام الخلائق يوم القيامة وأمام الأمم بالطرد عن الرحمة والدخول في النار خالدين مخلدين. ومن هنا كانت الحجة البالغة لله، ولا حجة لأحد عند البعث أن يقول لم يأتنا رسل ولم تأتنا كتب ولم نعلم الحق من الباطل، لأن عقولنا لم تصل إلى ذلك ولم نرى رسولا. فإذا قدر وحدث هذا، الله لا يسأل ولا يحاسب ويعفو. ولذلك قال ربنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما بعد بعثة الرسل، أما بعد نزول الكتب، فلا يسع من بلغه ذلك إلا أن يؤمن بالرسول المبعوث وبالكتاب المنزل عليه. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الكفار تربصوا برسول الله الموت، وقد قالوا عن ذلك وهم ينتظرون ويشتهون ويتمنون يتربصون به أن يموت وأهلك، يتربصون أن ينتصروا عليه ويظهروا. فقال لهم الله، قال لمحمد قل لهم قل كل متربص فتربصوا، منتظر كل منتظر تربص انتظر، كل مؤمن وكافر، كل فئة وطائفة متربصة بالأخرى منتظر النتيجة. قل كل متربص، وهذا التنوين يقال عنه في علم النحو تنوين العوض، عوض عن كلمة وقد يكون عوضا عن جملة. قل كل متربص، كل أحد متربص، كل فئة، كل كافر ومؤمن منتظر ومتربص آخر وينتظر به الدوائر. قل فتربصوا، قل كل متربص فتربصوا فانتظروا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. وهذا تهديد من الله ووعيد من الله، يقول لهم تربصوا ولكن انتظروا مع ذلك فستعلمون يوم يحق الحق، يوم القيامة، يوم العرض على الله، من الذي تربص بالباطل بالآخر، من منكم على الصراط السوي، الصراط المستقيم، الحق الواضح الذي ليس فيه تعاريف ولا طرق ملتوية، الذي ليس فيه عقد وليس فيه أباطل ولا أضاليل. على المحجة الأضياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. فالصراط السوي، الصراط المستقيم، الطريق النير الواضح البين. ستعلمون يا هؤلاء المشركون من الذي على الصراط المستقيم، أنحن أم أنتم، من الذي اهتدى للحق وظفر بي وبلغ، من يوم القيامة سيفوز بالرضا والجنة، ومن الذي سيؤوب بالخزي واللعنة والنار. وذاك تهديد من الله ووعيد. قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، بآخر هذه الآية من سورة طه. نكون قد ختمنا من القرآن الكريم 16 جزءا، تجاوزنا النصف بجزء، والحمد لله من قبل ومن بعد. والمرجو من الله جل جلاله كما أعاننا على هذا لسواء سنوات مضت تتجاوز الثمانية، أن يعيننا لإتمامه في حياة طيبة وصحة كاملة للسامع والقائل وللداعية والمدعو معا. وأعظم شيء يكرم الله به الإنسان أن يتدارس كتاب الله، ولا مجلس أشرف من ذلك، خاصة إذا كان هذا التدارس في بيت الله الحرام، منزل الوحي الأول ومسقط رأس الرسول عليه الصلاة والسلام، وتجاه الكعبة المشرفة. تلك فضائل ومزايا كل واحدة منها تسوى الدنيا وما فيها. ونبتدئ الجزء السابع عشر، وهي